ندخل في الدرس حفظكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أخذنا أمس حفظكم الله لا إله إلا الله الميزان الصرفي، وكذلك أخذنا مبادئ الصرف. طيب، نرجع إلى الميزان الصرفي باختصار. إذا كانت الكلمة ثلاثية مجردة أو رباعية مجردة أو خماسية مجردة، بماذا نزنها؟ نزنها بماذا؟ بمادة الفاء، بمادة الفاء والعين واللام. ثم الثلاثي نزنه بفعل ولا نزيد شيئا، الرباعي نزيد لاما، الخماسي نزيد لامين. طيب، إلى هنا واضح؟ ثم إذا كانت الكلمة فيها زيادة، هذه الزيادة إما أن تكون تكرير لأصل أو تضعيف لأصل، فنكرر ونضعف ما يقابلها في الميزان. الذين خلفك يا وليد، قم. الذين تكلموا وقفوا. لا، والذي خلفكم أربعة. لا، الذين على العمود تكلموا. طيب، حفظكم الله. إذن الكلمة الثلاثية نزينها بفعل، الرباعية المجردة نزينها بفعل ونزيد لاما، الخماسية المجردة نزيدها بفعل ونزيد لاما، ولا توجد سداسية مجردة. طيب، المزيد ننظر إلى نوع الزيادة. إن كانت الزيادة تكرير لحرف أصلي أو تضعيف لحرف أصلي، ماذا نعمل؟ نكرر أو نضعف ما يقابل هذه الزيادة في الميزان. وإن كانت الزيادة من أحرف سألتمونيها، ننزلها بلفظها. وإن كانت الزيادة كآل التعريفية أو علامة التثنية أو علامة الجمع، فماذا نعمل؟ ننزلها بلفظها. إلى هنا واضح؟ طيب، إن حصل أو بماذا نحرك الميزان؟ بحركات الموزون. إن حصل حذف في الموزون، نحذف ما يقابله في الميزان. إن حصل تقديم أو تأخير يسمى قلب مكاني في الموزون، يحصل قلب مكاني أي في الميزان. إلى هنا واضح؟ ثم ذكر آخر تنبيه في الميزان الصرفي، قال ماذا قال؟ قال في الميزان الصرفي آخر تنبيه، المسألة الأخيرة، أن الإعلال والإبدال لا يؤثران، أن الإعلال والإبدال لا يؤثران في الميزان الصرفي. انتبه معي لكلمة الإعلال ولكلمة الإبدال. طبعا الإعلال والإبدال واحد، إلا أن الإبدال أعم. الإعلال هذا خاص بحروف العلة. الإعلال خاص بمن؟ بحروف العلة. ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. انتبه معي، هات القلم بسرعة. معنا الإعلال والإبدال، هذا الإبدال، دائرة كبيرة، داخلها دائرة أخرى، ما هي؟ الإعلال. طيب، أو نقول الإعلال الإبدال أعم، لأنه في حروف العلة وفي غيرها. أما الإعلال فهذا خاص بمن؟ بحروف العلة. والإعلال في حروف العلة قد يكون بقلب حرف العلة، مثلا مثل قول، قلنا قال، قلبنا حرف العلة، واضح؟ وقد يكون بحذف حرف العلة. الإعلال قد يكون بقلب حرف العلة أو بحذفه أو بنقل حركته. أنتم معنا إلى هنا؟ طبعا حرف العلة الذي تنقل حركته غير الألف، الواو والياء. ألا تذكرون أخذنا في الألفية أنه إذا وجد معنا حرف علة متحرك وقبله صحيح ساكن ننقل الحركة، هذا ماذا يسمى؟ إعلال. إذن حفظكم الله، الإعلال خاص بحروف العلة والإبدال عام بحروف العلة وبغيرها. فقال المؤلف الإعلال والإبدال لا يؤثران على الميزان الصرفي. فمثلا قال حصل إعلال فقلبت الواو إلى ألف، قول أصل قال قول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت إلى ألف، فلا نقول قال على وزن فعل، بل نقول قال على وزن فعل، فنزن على حسب الأصل. فالإعلال لا يؤثر على الميزان الصرفي، نحن نزن على حسب الأصل، فنقول قال ليس على وزن فعل، بل على وزن ماذا؟ فعل. فقال أصله قولة، فهذا إعلان لا يتدخل في الميزان الصرفي. طيب إذا اصطبر، اصطبر على وزن افتعل، اصطبر على وزن افتعل، ستقول أصله استبر، الطاء أصلها تاء، نقول هذا إبدال، والإبدال لا يؤثر في الميزان الصرفي، فنزل على حسب الأصل، فنقول اصطبر على وزن افتعل، ولا تقول على وزن افطعل. واضح الآن إلى هنا؟ إذا ماذا فهمتم؟ الإعلان والإبدال لا يؤثر على الميزان الصرفي، فنحن نزل بحسب الأصل ولا ننظر إلى الإعلان أو الإبدال، بخلاف إذا كان الإعلان بحذف حرف العلة فهذا أخذنا، إذا حذف من الموزون حرف يحذف من من؟ من الميزان، فقل على وزن فل، الإعلان بالحذف يؤثر، لكن الإعلان بالقلب أو بنقل الحركة هذا ما له؟ لا يؤثر. مثلا يقول، يقول قال على وزن قول، إذا قول يقول يعني فعل يفعل، فيقول أصله يقول على وزن يفعل، فمعنى حرف عنا متحرك وقبله صحيح ساكن، قلنا ما يصلح، الضمة ثقيلة عليه، أنت فيك أمراض وعلل، فنقلنا الضمة إلى الصحيح الساكن فأصبح ماذا؟ يقول. طيب يقول على وزن يفعل، هذا إعلال بنقل الحركة لا يؤثر. إذن حفظكم الله، إذا كان الإعلال بنقل الحركة أو بقلب حرف العلة أو بإبدال حرف بدل حرف هل يؤثر على الميزان الصرفي؟ لا يؤثر. هذا المنديل. طيب لكي تنضبط معكم نقول هكذا، الإعلان والإبدال بمعنى واحد، لكن الإبدال أعم لأنه يكون في حروف العلة وفي غيرها. فمثلا قال أصله قولة، حصل له لك أن تقول إعلان ولك أن تقول إبدال، أبدلنا الواو ألف أو أعلت الواو وأصبحت ألف، واضح؟ طيب إذا نقول هنا الإعلان أو الإبدال لا يؤثران على الميزان الصرفي، سواء كان ب يعني قل الاتيان بحرف بدل حرف، مثل اصطبر هذا إبدال فقط ما في إعلان لأنه ليس في حرف العلة، اصطبر على وزن ابتعل، أو كان في حروف العلة مثل قبل قلبنا الواو إلى ألف فقلنا قال على وزن فعل لا يؤثر، واضح؟ كذلك بنقل الحركة يقول على وزن ماذا؟ يفعل، واضح؟ طيب إذا إذا كان الإعلال أو الإبدال بقلب حرف العلة إلى حرف علة آخر أو بإبدال حرف مكان حرف لا يؤثر في الميزان، أو كان بنقل حركة لا يؤثر في الميزان، أما إذا كان الإعلال بحذف حرف العلة مثل قال للأمر تقول ماذا؟ قل على وزن قل يؤثر. إذا الإعلال والإبدال هل يؤثران في الميزان الصرفي؟ لا يؤثران إلا إذا كان الإعلال بالحذف فهذا يؤثر. فهمتم؟ واضح يا شباب؟ طبعا هذه المسألة إذا ما فهمت معك الآن ستأتي معنا بتفصيلها وبأوسع منها، متى يحصل الإعلان، متى يحصل الإبدال، أنتم معنا سيأتي الكلام عنها، متى يحصل نقل الحركة الإعلال بالقلب أو بالنقل أو بالحذف، إذا الإعلان إما أن يكون بالحذف أو بالنقل أو بالقلب. طيب انتهينا من هذا الدرس. طيب الآن حفظكم الله درسنا اليوم قال باب الفعل، قال وأقسامه من حيث لفظه ومعناه. درسنا اليوم ما هو؟ الفعل. افتح الكتاب، هذه التقاسيم التي استذكر الآن قد ذكرت معكم في كتب كثيرة. الفعل ينقسم إلى مبني المعلوم مبني المجهول، تعرفون متعدي ولازم، أنتم معنا متصرف وجامد، هذه أقسام واضحة وسهلة. قال الباب الأول الفعل، وهو أقسام من حيث لفظه ومعنى، أقسام من حيث لفظه ومعنى. قال أما باعتبار معنى فهو أنواع، النوع الأول أي من حيث المعنى، من حيث اللفظ ما قد تكلم عليه، الآن يتكلم يا شباب من حيث ماذا؟ المعنى. قال من حيث دلالته، هذا التقسيم من حيث المعنى يكون على ثلاثة أنواع: ماضي، مضارع، أمر. فعل يدل على الماضي، فعل يدل على المضارع، فعل يدل على الأمر. هذا التقسيم أين أخذتمه؟ في الأجرمية، أعاده المؤلف هنا. قال من حيث دلالته ماض، وهو ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، نحو ضرب. وقد يدل على الاستمرار كقوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. ولا يدل على الاستمرار إلا بقرينة، لا يدل على الاستمرار الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، ضرب، كتب، قام، أكل، مات، شرب، حدث وقع متى؟ قبل زمن التكلم. طيب هل يدل على الاستمرار؟ هذا بقرينة في حق الله عز وجل: وكان الله غفورا رحيما ولا زال، وكان الله عليما ولا زال، وكان الله سميعا بصيرا ولا زال. واضح؟ إذن نقول الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، وهو يكون للانقطاع، هذا الأصل فيه، لما انقطع، لما مضى، وقد يفيد الاستمرار بماذا؟ بقرينة. انتهينا منها؟ مثلا وكان الله غفور رحيم، معلوم أن صفات الله أزلية أبدية ثابتة، واضح، لم يكن عليما ثم أو سبق علمه مثلا بجهل، فصفاته صفات كمال وجمال وجلال. قال هنا مضارع، هذا النوع الثاني من الأفعال، وهو ما دل على حدث يقع عند زمن التكلم أو بعده بحسب القرينة. الفعل المضارع يصلح لزمن الحال ولزمن الاستقبال، ولا يتعين أحد الزمانين إلا بقرينة. مثلا سأقوم للمستقبل، زيد يقوم الآن الحال، زيد يقوم يحتمل الحال والاستقبال، وإن كان في الحال أظهر، وإن كان في الحال أظهر. إذن الفعل المضارع ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، ولا يتعين أحد الزمانين إلا بقرينة. انتهينا منه. قال أمر، وهو ما دل على حدث يطلب وقوعه أو استمراره بعد زمن التكلم، نحو أسلم يا كافر، أسلم يا كافر. الآن تطلب منه ماذا؟ الإسلام بعد زمن التكلم. اتق الله يا مؤمن، كذلك تطلب منه ماذا؟ حصول التقوى بعد زمن التكلم. طيب في حق النبي يا أيها النبي اتق الله، يا الله عز وجل يطلب من النبي ماذا؟ الاستمرار. طيب انتهينا. إذن الفعل حفظكم الله ينقسم من حيث دلالته، وهذا من حيث المعنى. نقول الفعل يلقى على أقسام، من حيث لفظه ومن حيث معنى. من حيث معناه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول من حيث دلالته، إما أن يدل على ماضي أو مضارع أو أمر. انتهينا منها. ما علامة الماضي؟ أن يقبل تاء التأنيث أو تاء الفاعل. ما علامة المضارع؟ السين وسوباء أو لن. ما علامة الأمر؟ أن يدل على الطلب ويقبل ياء المؤنثة المخاطب. قال النوع الثاني من حيث التعدي واللزوم، وهذا التقسيم أيضا من حيث معنى. هذا التقسيم أيضا تقسيم الفعل من حيث ماذا؟ المعنى. قال وهو قسم أقسام متعد. متعدي ما معنى متعدي عندك يا طه؟ فعل متعدي ما معنى؟ أحسنت، ينصب المفعول به، متعدي يصل إلى مفعوله بنفسه ليس بواسطة حرف جر، هذا المتعدي. قال متعد وهو ما يتجاوز إلى المفعول به بنفسه. طيب ما علامة الفعل المعدى؟ قال وعلامته أن تتصل بها تعود إلى غير المصدر والظرف. هنا زاد فائدة، أن تتصل بها تعود إلى غير المصدر والظرف. مثلا زيدا ضربته، زيدا ضربته. الآن ضرب متعدي أو لازم؟ كيف عرفتم؟ اتصلت بها، هذه الها تعود على زيد، هل زيد مصدر أو ظرف؟ لا. إذن ما إعراب ضربته؟ فعل متعدي. وما إعراب الها؟ مفعول به. طيب السؤال عندكم، لو عادت هذه الها إلى المصدر، الضرب ضربته، ما إعراب الها؟ مفعول مطلق، والفعل لا يحكم عليه متعدي أو لازم، لأن الها التي هي هاء المصدر تتصل بالمتعدي مثل الضرب ضربته، وتتصل باللازم مثل القيام قمته، القيام قمته. فما إعراب الها في قولك الضرب ضربته؟ مفعول مطلق. القيام قمته ما إعراب الها؟ مفعول مطلق. بعضهم الآن سمع أول مرة يسمع مفعول مطلق، ها مفعول مطلق، نقول الها هذه هاء الضمير إذا عادت على المصدر فإعرابها مفعول مطلق، إذا عادت على الظرف فإعرابها ظرف مفعول فيه، فإعرابها مفعول فيه ظرف، وإن عادت على غير المصدر وعلى غير الظرف ما إعرابها مفعول به. واضح يا شباب؟ اتضح؟ قال متعد وهو ما يتجاوز إلى المفعول به بنفسه، وعلامته أن تتصل بها تعود إلى غير المصدر، هذه لها تعود إلى غير المصدر والظرف، نحو محمد اصطفاه ربه رسولا، محمد اصطفاه ربه رسولا، ما الشاهد؟ اصطفاه، ولها هذه تعود على غير المصدر على محمد، فإعرابها مفعول به والفعل متعدي. قال وأن يصاب، هذه العلامة الثانية نرجع لها. طيب من يأتينا بها تعود على المصدر، ها تعود عفوا على الظرف، مثلا يوم الخميس صمته، يوم الخميس صمته، الها تعود على من؟ على يوم. إذا ما إعراب الها في صمته؟ مفعول فيه، مفعول فيه، أو قل ظرف زمان لأنها تعود على الظرف. إذن أعيد الكلام وهذه الفائدة، الفعل المتعدي أو الفعل ينقسم إلى متعد وإلى لازم. طيب وذكر أيضا قسمين آخرين، لكن نقول ما علامة الفعل المتعدي؟ أن تتصل بها غير هاء المصدر، وهو الذي يصل إلى مفعوله بنفسه، تتصل بها غير هاء المصدر وهاء الضمير. طيب الهاء إذا اتصلت بها والمصدر ما إعراب الهاء؟ مفعول مطلق. إذا اتصلت بها الظرف مفعول به، إذا اتصلت بها غيرها المصدر وغيرها الظرف مفعول به. انتهينا منها، ننتقل إلى الذي بعده. قال وأن يصاب، هذه العلامة الثانية للفعل المتعدي، العلامة الأولى يتصل بها غيرها المصدر وهاء الضمير الظرف، العلامة الثانية قال وأن يصاب منه اسم مفعول تام، أي بدون واسطة حرف جر لو زاد أو ظرف، بدون واسطة حرف جر أو ظرف. اكتب وأن يصاغ منه اسم مفعول تام، ما معنى تام؟ أي بدون واسطة حرف جر أو ظرف. كتبت؟ طيب من يمثل؟ من يمثل؟ يعني فعل متعدي، كيف عرفنا متعدي؟ أشتق منه اسم مفعول تام، هذا اسم المفعول تام لأنه لا يحتاج إلى حرف جر ولا يحتاج إلى ظرف، هات مسموع مكتوب. طيب يا وبضدها، أنا أريد الضد، أريد اسم مفعول يحتاج إلى ظرف أو يحتاج إلى حرف جر، فارس ممرور، الآن ممرور اسم مفعول لكن يحتاج إلى حرف الجر، ممرور به، كذلك مجلوس فيه أو مجلوس عنده احتاج إلى ماذا؟ إلى ظرف واحتاج إلى حرف جر، هل يصح أن تقول زيد مجلوس؟ لا. الدرس مسموع يصح، هذا إذن ما سمع فعل متعدي لأنه اشتق منه اسم مفعول تام. كيف عرفنا أن اسم المفعول تام؟ لم يحتج إلى ظرف ولا إلى حرف جر، لم يحتاج إلى ظرف ولا إلى حرف جر. طيب لو قال قائل جلس، هذا متعدي أو لازم؟ لازم. طيب هل يشتق منه اسم مفعول تام؟ لو قلنا زيد مجلوس هل يستقيم المعنى؟ طيب البيت مجلوس هل يستقيم؟ طيب لو قلنا مجلوس فيه مجلوس أمامه، إذن احتاج، هذا إذن اسم مفعول ليس تام. طيب السؤال عندك يا تميم، ما هو اسم المفعول التام؟ القرب قرب، انتبه عندك. لا ما أنا قلت ما هو اسم المفعول التام، أحسن، الذي لا يحتاج إلى حرف جر ولا إلى ظرف، انتبه، اسم المفعول التام لا يحتاج إلى ظرف ولا إلى حرف جر، مثلا مسموع تام، مضروب تام، زيد مضروب، الكلام مستقيم أم لا؟ زيد مجلوس ليس مستقيما، هذا مجلوس يحتاج إلى إيش؟ إلى ظرف أو إلى حرف جر. انتهينا منها. إذن السؤال عندك شعيب، ما علامة الفعل المعدى؟ انتبهوا لا تقربوا بجانبي أنتم. الفعل المتعدي كيف أعرف أنه متعدي؟ له علامتان، العلامة الأولى تتصل بها غير هاء المصدر وغير هاء الظرف، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن يشتق من اسم مفعول تام. واضح؟ انتبهوا معنا. الفعل المتعدي له علامات، العلامة الأولى أن تتصل بها غير هاء المصدر، ثم معنا وغير هاء الظرف، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن يصاغ منه اسم مفعول تام، معنى تام لا يحتاج إلى ظرف ولا إلى حرف جر. انتهينا منها. طيب قال بعد ذلك، قال ابن مالك علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، هذا علامة الفعل المتعدي. عمل هذا فعل متعدي لأنه تتصل بها غير هاء المصدر، تقول عملته. واضح؟ عملته مثلا الخير عملته. واضح؟ أو الخبز عملته، وقس عليها. هات أنا أريد لعمل. قال وهو، انتظر معي، المتعدي. قال وهو إما أن يتعدى إلى مفعول واحد، الفعل المتعدي إما أن يتعدى إلى مفعول واحد، وإما أن يتعدى إلى مفعولين، وإما أن يتعدى إلى ثلاثة. فالمتعدي أنواع، متعدي إلى مفعول واحد مثل ضرب، متعدي إلى مفعولين مثل ظن ومثل أعطى وكسى، متعدي إلى ثلاثة مفاعل مثل أعلم وأرى. قال وهو إما أن يتعدى إلى مفعول واحد نحو صنع محمد الخير، وإما أن يتعدى إلى مفعولين وهذا نحو أعطيت مسكينا دينارا، هذا في باب أعطى، وكذلك في باب ظن، ظننت زيدا قائما. وإما أن يتعدى إلى ثلاثة ولا يكون إلا في باب أرى وأعلم نحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا. قال ابن مالك إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. انتهينا من الفعل المتعدي يا شباب، ننتقل إلى اللازم. ممكن أن نقول ما ليس متعدي فهو لازم. طيب قال لازم وهو ما لا يتجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه. نقول اللازم إما أنه لا يحتاج مفعول به بالكلية، مثل قام زيد، هل يحتاج إلى مفعول به؟ لا يحتاج. وإما أنه يحتاج إلى مفعول لكنه لا يصل إليه بنفسه وإنما يحتاج إلى واسطة، فنقول الفعل اللازم على قسمين، لا يصل إلى مفعوله أو لا يحتاج إلى مفعول بالكلية، أو يصل إلى مفعوله بواسطة حرف الجر، مثل زيدا أو زيد مررت به، هنا وصل إلى مفعوله بواسطة حرف الجر، وصل إلى مفعوله بواسطة حرف الجر. زيد قام لا يحتاج مفعول به. قال لازم وهو ما لا يتجاوز الفاعل المفعول به بنفسه، ثم قد يقول لا مفعول له أصلا نحو مات زيد، أو له مفعول بواسطة حرف جر نحو مررت بزيد. انتهينا منها. طيب الآن القسم الثالث، قال ما ليس بلازم ولا متعدي. الآن معنا لازم ومعنا متعدي، قسم ثالث لا لازم ولا متعدي، وهي الأفعال الناقصة كان وأخواتها. هذا قول طبعا، أو ممكن نقول لا لازم ولا متعدي في باب كان وأخواتها وفي باب كاد وأخواتها، في باب كان وأخواتها وفي باب كاد وأخواتها. إذن كان وأخواتها هل هي أفعال متعدية أم لازمة؟ لا متعدية ولا لازمة. كاد وأخواتها لا متعدية ولا لازمة. طيب الرابع، ما يكون متعديا تارة ولازما تارة، نحو نصحته ونصحت له، وشكرته وشكرت له. الآن نصحته وصل إلى مفعوله بنفسه، نصحت له بواسطة حرف الجر. إذن نقول نصح تارة يكون متعديا فيصل إلى مفعوله بنفسه، وتارة يكون لازما يصل إليه بواسطة حرف الجر. شكرته وشكرت له كذلك. وهذا القسم سماعي ولا يقاس عليه، هذا القسم ما له يا شباب؟ سماعي ولا يقاس عليه. على طيب قال على خلاف في القسمين الأخيرين، أي قسمين؟ القسم الثالث وهو كان وأخواته وكذا وأخواته، بعضهم جعله من المتعدي تشبيها له، يعني من المتعدي. قالوا تشبيها له بالمتعدي لأنه نصب الخبر. الآن كاد وأخواته تنصب الخبر، كان وأخواته تنصب الخبر، فمنهم من قال لا متعدي ولا لازم، منهم من قال متعدي لأنه ينصب الخبر فيشبه الفعل المتعدي، وبعضهم جعله من اللازم. والقسم الرابع بعضهم جعله أيضا من المتعدي وجعلوا حرف الجر زائد. إذن الخلاصة نقول الفعل ينقسم أيضا من حيث المعنى إلى لازم أو إلى متعدي ينصب مفعوله بنفسه، وله علامتان ذكرها المؤلف يتصل به هاء غير هاء المصدر وغير هاء الضر، علامة المتعدي، وأن يشتق منه اسم مفعول تام لا يحتاج إلى حرف جر ولا إلى ضر. انتهينا من المتعدي. اللازم هو الذي لا يحتاج مفعول به بالكلية أو يصل إلى مفعول بواسطة حرف الجر. القسم الثالث كان وأخواتها وكاد وأخواتها، منهم من قال هذا القسم لا متعدي ولا لازم، لا متعدي ولا لازم، ومنهم من قال هو متعدي لأنه نصب الخبر، ومنهم من قال لا هو لازم لأنه لا يحتاج إلى مفعول به، والمسألة سهلة. طيب القسم الأخير ما يكون تارة متعديا وتارة لازما، مثل نصحته ونصحت له، منهم من قال هذا تارة متعدي وتارة لازم، ومنهم من قال هو متعدي دائما وأبدا. واللام لو قلت نصحت له اللام زائدة، اللام ماذا؟ زائدة، والها مفعول به، والها مفعول به. انتهينا منها. إذن أخذنا الفعل من حيث المعنى ينقسم إلى ماضي ومضارع وأمر، وإلى متعدي ولازم، ولا متعدي ولا لازم، وتارة متعدي وتارة لازم. انتهينا منها. نبقى على ما ذكر المؤلف. طيب قال هنا لا إله إلا الله، قال طريقة تعدية اللازم وله طرق أشهرها. طيب انتبهوا معنا، معنى فعل لازم، تعرفون فعل لازم؟ فعل ضعيف نريد أن نجعله متعديا أن نقويه، هل في فيتامينات؟ مثلا معنا واحد ضعيف، معنا فيتامينات تسمنه، في ما هو خلطة صح، حبوب، ما يسموه عنبر، ايش اكلت انت؟ طيب توجد كذلك الفعل اللازم، لازم لا يحتاج مفعول به، توجد اشياء تجعله ماذا؟ متعديا. هات القلم، معنا فيتامينات، الفيتامين الاول الهمزه، قال تعديه اللازم يا حمزه بالمد والتضعيف والهمزه، هذه نصيحه يعني من احد النحاة ينصح حمزه يقول له إذا أردت أن تجعل الفعل اللازم متعديا فعليك بالعنبر الهمزة، واضح؟ أو بالخلطة، هذه إيش؟ التضعيف. تعدية اللازم يا حمزة بالمد أو المد. طيب الآن نأتي بفعل لازم، مثلا خرج، خرج زيد لا يحتاج إلى مفعول به بالكلية، طيب نريده أن يكون متعديا، نعطيه فيتامينا، نعطيه همزة، فأقول أخرج زيد زيد عمرا، أصبح إيش؟ متعديا. بماذا؟ بالهمزة، بالهمزة العمدر. طيب أو بالتضعيف، خرج زيد عمرا، طبعا الهمزة هذه زائدة، تذكرون أخرج على وزن أفعل، أو خرج على وزن فعل، زدنا ضعفنا العين، شددنا العين، زدناه عينا، واضح؟ فهنا بسبب التضعيف أصبح متعديا، فنقول خرج زيد عمرا. طيب بقي الهم الألف، لا غير خرج، ضحك زيد مثلا، أقول ضحك زيد فعل وفاعل لا يحتاج إلى مفعول به، لو زدنا المد ضاحك زيد عمرا، كتبت هذه أمور ما تخصه، واضح؟ ويقول ضاحك زيد زوجته وهو عزوي، لا تدخل في أمور أكبر من حجمك، واضح الآن حفظكم الله؟ إذن حفظكم الله. الآن المتعدي اللازم بماذا نعدي نجعله متعديا؟ إما بالهمزة، وإما بالتضعيف، وإما بالألف بالمد، واضح؟ طيب قال هنا سنكتب لكم البيت، قال المؤلف عليه رحمة حفظه الله طريقة تعدية اللازم وله طرق أشهرها زيادة الهمزة في أول نحو أخرج زيد عمرا، أصله خرج زيد، التضعيف نحو فرح الولد أباه، أصله فرح الأب. زيادة الألف نحو ضاحكت الطفلة، أصله ضحك الطفل. طيب، قال بعضهم لهذه الثلاثة اكتب تعدية اللازم يا حمزة، مكتوبة عندكم سهل، أنا أريد هنا مكتوبة، اكتب قال بعضهم تعدية اللازم يا حمزة بالمد والتضعيف والهمزة، تعدية اللازم يا حمزة بالمد والتضعيف والهمزة. كذلك مما يعدي اللازم قال السين الهمزة والسين والتاء، نحو استخرج زيد اللؤلؤ، أصله ماذا؟ خرج اللؤلؤ. تمعنا؟ لكن نقول هنا عند الهمزة والسين والتاء ليس كل فعل تدخل عليه الهمزة والسين والتاء يكون متعديا، ليس كل فعل تدخل عليه الهمزة والسين والتاء يكون متعديا. فمثلا استقام زيد لازم، استقام زيد ماذا؟ لازم. استعذت بالله ما له؟ لازم. استخرجت الماء متعدي. إذن نقول أيضا مما يعدى به اللازم الهمزة والسين والتاء، لكن هل كل فعل دخلت عليه الهمزة والسين والتاء يصبح متعديا؟ نقول لا، منه ما هو متعدي ومنه ما هو لازم. كذلك من الأشياء التي يعدى بها الفعل اللازم تضمينه معنى فعل متعدي، معنى فعل لازم نضمنه معنى فعل متعدي. انتبه معي، هذا مهم، هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. فعل، فعل الثلاثي الذي على وزن فعل ما له يا شباب؟ دائما وأبدا. أي فعل ثلاثي على وزن فعل ما له؟ دائما وأبدا يكون لازما، دائما وأبدا يكون لازما. طيب، رحبت، رحب، رحب على وزن ماذا؟ فعل، دائما وأبدا يكون لازم. طيب، سمع عن العرب رحبتكم الدار، رحبتكم ما يعرب الكاف؟ مفعول به. طيب، كيف مفعول به ورحب على وزن فعل وفعل دائما وأبدا يكون لازما؟ نقول هذا الفعل الذي هو رحب ضمن معنى فعل آخر بمعنى وسعتكم الدار، رحب ضمن معنى إيش؟ وسعتكم الدار بمعنى معنى وسعة، واضح؟ مثل ما نقول الآن عمر ضمن معنى بك، أوصاف بك، لبس بك، حركات بك، اجتهاد بك، واضح الآن؟ فبما أنه عمل كبك نعطيه راتب بك وجوائز ماذا؟ بك. فالآن رحب على وزن فعل دائما وأبدا لازم. طيب، لماذا أصبح متعديا؟ لأنه تضمن معنى، تضمن معنى إيش؟ وسع، فعل متعدي، فأخذ حكمه في العمل وفي التعدية. قال تضمينه معنى فعل متعدي نحو رحبتكم الطاعة أي وسعتكم، وأكثر ما سبق مقصور على السمع، أكثر ما سبق مقصور على السمع. طيب، انتبه معي هنا، طريقة لزوم المتعدي وأشرواها هذه إن شاء الله نأخذها غدا بإذن الله ونكمل. طيب، واضح الآن؟ إذن أخذنا اليوم أن الفعل من ينقسم إلى أقسام، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. أخذنا من حيث المعنى ينقسم إلى ماضي ومضارع وأمر، وأيضا ينقسم إلى متعدي ولازم، ولا متعدي ولا لازم، ومتعدي تارة ولازم تارة أخرى. وأخذنا يعني كيف نعدي اللازم، كيف نعدي اللازم، ذكرنا الهمزة والتضعيف والألف والهمزة والسين والتاء وتضمينه معنى فعل متعدي. إلى هنا واضح؟ سيأتي معنا غدا طريقة لزوم المتعدي، يعني فعل متعدي نجعله لازما. الآن فعل لازم جعلناه متعديا لقي القضاء، فعل متعدي نجعله لازما. طيب، طيب، المراجعة الجماعية حفظكم الله جميعا، نرجو من كل طالب ومن كل أخ أن يدخل في مراجعة مع الإخوة غدا، ما نريد أن نسأل شخص بدون مراجعة. طيب، الذين لم يختبروا شرح ابن عقيل اختبارهم اليوم بعد صلاة العشاء في مقدمة المسجد الجهة الغربية، واضح؟ الذي لم يختبر شرح ابن عقيل. وغدا بإذن الله إذا انتهيتم من الاختبار نصعد إلى الشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.